أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. أهو يا رشد ورا فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم جميل هذا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله صدق الله ورسوله. الله حلو أوي. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومنهم من ينتظر وما بدلوا آمنوا وعملوا 80 شيخنا 80 1980 80 كان عندي 10 سنوات يعني صحيح لان انا 80 83 اي والله الجزائر يعني انجبت يعني وبعدين يعني بدا احنا عن انا بتقول الحساب بعد كده بقى انا مشغول يعني الفضل الله سبحانه وتعالى في الملكوت يا شيخ. الله يسعدك. الله يسعدك يا شيخ. يعني انتم